بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: ابنيه اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهه بها. قال: كفاعل نصوص اسم فاعل اذا من ذي ثلاثه يكون كغدا، فهو قليل في فعلت وفعل وفعل غير معدى، بل قياس فعل. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن شاء الله في آخر أسبوع يكون عندنا إعراب سورة النبأ بإذن الله، نأخذ يعني كم آية كل يوم حتى ننتهي منها. هذه مجيب طفت من وحدها ولا الكشاف اللي فوق؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. يقول: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا. يقول: صغ اسم الفاعل على وزن فاعل، كفاعل ابتدأ به كفاعل يعني على وزن فاعل، صغ اسم الفاعل، ايتي باسم الفاعل على وزن فاعل من ذي ثلاثة، من كل فعل ثلاثي كان لازما أو متعديا. غدا على طبعا من كل فعل ثلاثي على وزن فعل، ولهذا غدا على وزن فعل، غاديا، ذهب ذاهب، ضرب ضارب، وهكذا. إذن الفعل الذي على وزن فعل يصاغ منه اسم الفاعل على وزن ماذا؟ على وزن فاعل. ولهذا يقول: كفاعل يعني على وزن فاعل، صغ اسم الفاعل من ماذا؟ من ذي ثلاثة يكون كغدا، وهو قليل في فعلت وفعل. يعني أيضا يأتي اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل، ومن الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل، لكن قليل. فعل قالوا مثل حمض حامض، وفعل مثل سلم سالم، أمن آمن. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الوزن من الفعل الثلاثي على وزن فعل أو على وزن فعل قليل، لكنه هو قياسي مضطرد من الوزن من الفعل الذي على وزن ماذا؟ على وزن فعل. قال: غير معدى، بل قياسه فعل. يعني هذا الفعل من الفعل غير اللازم، والقياس يقول القياس المضطرد من أي فعل على وزن فعل اللازم يكون نفس الفعل فعل. بطر بطر، أشر أشر. ولهذا يقول: بل قياسه فعل. يعني هذا الفعل الثلاثي الأخير فعل، القياس فيه المضطرد أن يكون أيضا على وزن فعل. قال: وأفعل فعلان نحو أشر. يقول: كذلك يأتي الفعل اللي على وزن فعل مثل أشر يأتي على أيضا على وزن أفعل وعلى وزن فعلان. قال: نحو صديان، صديان الفعل صدي، عطش عطشان. يقول: يأتي أيضا على وزن فعلان من الفعل الثلاثي على وزن فعل، وأجهر جهر على وزن أجهر على وزن أفعل، وأسود من الفعل سوداء. فيبين المؤلف في هذا البيت، في صدر البيت هذا، أنه أيضا الفعل الثلاثي على وزن فعل القياس المضطرد فيه أن اسم الفاعل يأتي على ماذا؟ على وزن فعل أيضا، أشر. لكن يقول: قد يأتي على وزن أفعل وقد يأتي على وزن إيش؟ فعلان. ثم قال: وفعل أولى وفعيل بفعل. يقول: الفعل الثلاثي الذي هو على وزن فعل فيأتي على وزن فعل ويأتي على وزن فعيل، مثل ضخم اسم الفاعل ضخم، شهم شهم، وأيضا يأتي على وزن إيش؟ فعيل، مثل جمل جميل، شرف شريف. ثم قال وأفعل فيه قليل. أحيانا يأتي الفعل الثلاثي على وزن فعل على وزن أفعل، لكن يقول هذا قليل، مثل خطب أخطب. خطب الفعل الثلاثي يأتي على وزن أخطب، لكن قال هذا قليل. ثم قال وفعل، أيضا يأتي الفعل الثلاثي الذي هو على وزن فعل يأتي على وزن فعل، فعل، فبطل تأتي على وزن بطل، على وزن فعل يعني على وزن إيش؟ بطل. قال ويسوى الفاعل قد يغنى فعل، وبسوى، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، يعني في أول البيت تحدث عن الفعل الثلاثي على وزن فعل، فكان اسم الفاعل منه على وزن إيش؟ فاعل، أليس كذلك؟ في أول البحث الآن تحدث عن الفعل الثلاثي على وزن فعل، يأتي اسم الفاعل منه على وزن ماذا؟ فاعل. هنا يقول وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، يعني قد يأتي فعل ثلاثي على وزن فعل ويأتي اسم الفاعل منه على غير الفاعل، لكن هذا سماعي، هذا سماعي غير مضطرد. قالوا مثل طاب طيب، شاخ شيخ، فقالوا هذا سماعي. ثم قال وزينة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصل. يقول إذا أتيت باسم الفاعل من غير الثلاثي، كل البحث السابق في ماذا؟ بالثلاثي، الآن غير الثلاثي الرباعي، دحرج انطلق، يقول ايتي منه بالمضارع، دحرج المضارع منه ماذا؟ يدحرج. ثم احذف ياء المضارع وابدلها بما، واكسر ما قبل الأخير، تصير مدحرج، انطلق ينطلق منطلق. ولهذا قال وزينة المضارع اسم فاعل من غير الثلاثي كالمواصلي، شوف واصل سير مواصلي. قال مع كسر متلو الأخير مطلقا، متلو الأخير يعني إيش؟ اللي قبل الأخير، الأخير هو الذي يتلوه، متلو الأخير يعني ما قبل الأخير يكسر. وضم ميم زائد قد سبق، وهذه الميم تأتي زائدة تكون مكان حرف المضارعة. قال وإن فتحت منه مكانا كسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. يقول اسم الفاعل كنت تكسر ما قبل الأخير، طب افتح ما قبل الأخير يصير اسم مفعول. منتظر اسم فاعل، منتظر اسم مفعول من الرباعي. إذن الاسم المفعول من الرباعي نفتح ما قبل الأخير مع الإتيان بميم في أول الكلمة زائدة. منكسر اسم فاعل، منكسر اسم مفعول. طيب قال وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد. يقول هذا اسم المفعول السابق في غير الثلاثي، أما اسم المفعول الثلاثي على وزن مفعول دائم، على وزن إيش؟ مفعول. ولهذا وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد، يعني أصبح مضطردا، زينة مفعول، زينة إيش؟ زينة مفعول، يكون مضطردا كآتي من قصد، قصد اسم المفعول منه ماذا؟ مقصود. يقول فعل قصد اسم المفعول منه إيش؟ يأتي مقصود. طيب ضرب مضروب وهكذا. قال وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. يقول أيضا يأتي نيابة عن اسم المفعول ما كان على وزن فعيل. تقول هذا رجل مجروح وتقول هذا رجل جريح، هذا رجل مقتول وهذا رجل قتيل ونحو ذلك. إذن على وزن فعيل قال ناب، وناب نقلا، لكن هنا قال نقلا يعني سماعي، ولكنه كثير، يقولون كثير كثير، رحيم مكان مرحوم، جريح مكان مجروح، قتيل مكان مقتول، وهكذا. قال وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى، نحو فتاة أو فتى كحيل. طيب، لكن هذا يستوي في المذكر والمؤنث، تقول رجل جريح وامرأة جريح، رجل قتيل وامرأة قتيل، ولهذا قال نحو فتاة أو فتى، فتاة كحيل أو فتى كحيل، فهذا يستوي في المذكر والمؤنث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصفة المشبهة باسم الفاعل. قال: صفة استحسن، صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. يقول: الصفة المشبهة هي الصفة التي استحسن فيها جر فاعل المعنى، جر الفاعل بالمعنى. زيد الحسن وجهه، الوجه هذا هو الفاعل في المعنى، يعني حسن وجه زيد، حسن وجه زيد. إذن هنا أضيفت إلى ما هو الفاعل إيش؟ بالمعنى، الفاعل بالمعنى. قال: هذه يطلق عليها المشبهة باسم الفاعل، وهي الصفة المشبهة. قال: وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، جميل الظاهر. يقول: هذه صفة مشبهة تصاغ من فعل لازم، ما تأتي من فعل إيش؟ متعدي، تصاغ من فعل لازم لحاضر للحال، ما تأتي للماضي ولا للمستقبل، هي فقط إيش؟ للحاضر. قال: كطاهر القلب جميل الظاهر منطلق اللسان الحسن وجهه قليل كما مر علينا وعظيم الخلاقي. الشاهد أن هذه كلها من أفعال ثلاثية ومن أفعال لازمة، من أفعال لازمة ليست ثلاثية، من أفعال لازمة لكن تكون إيش؟ تكون للحاضر. قال: وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى، يعني اسم عمل اسم الفاعل اللي تحدثت عنك له، تحدثت معك فيه قبل ذلك، هو أيضا الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل السابق، الرفع والنصب، زيد حسن، حسن الوجه، فالفاعل ضمير والوجه تكون إيش؟ منصوبة على المفعولية، أو زيد حسن وجهه أيضا هي ترفع، فنفس عمل اسم الفاعل تعمله الصفة المشبهة. ثم قال: لها على الحد الذي قد حد أيضا تكون إيش؟ بضوابط. اسم الفاعل هنا احنا أخذنا اسم الفاعل أمس، هنا كان من ضمن الضوابط أنه يأتي بعد استفهام، يعتمد على ماذا؟ على استفهام، أليس كذلك؟ أين ذكر في البيت؟ وفعل لفعل نحو أشر، رقم كم؟ 400 كم؟ أنا جالس أطالع في الأبنية، مو في العمل، أنا أطالع في الأبنية، العمل، إيه نعم. قال: بيّن هنا المؤلف رحمه الله: وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا. فهذه كذلك يقول المؤلف رحمه الله هنا في الصفة المشبهة نفس الحد الذي ذكر لك باسم الفاعل أيضا الصفة المشبهة تعمل به. ثم قال: وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب، يعني لا يأتي معمولها قبلها، لا يسبقها معمولها. فما تقول زيد وجهه الحسن، ما تجعل المعمول يسبق، وهذا من ضعفها، هي لا تكون مثل اسم الفاعل بكل شيء، وإنما هي تشبه اسم الفاعل بأكثر الأشياء. ومن ذلك: وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب، تعمل فيه إذا كان سببية، يعني هذا زيد حسن، زيد حسن وجهه، فلا تعمل ذا سببية، يعني معطوفة على فيها ضمير، فتعمل فيه، تعمل فقط في السبب زيد حسن وجهه، أما الأجنبي فمتى مات زيد حسن عمرا، ولهذا قال وكونه ذا سببية وجب، يعني وجب أن تعمل بهذا الأمر سبب. أما الأجنبي فما تعمل فيه مثل اسم الفاعل، أما اسم الفاعل يعمل فيه، اسم الفاعل أوسع من الصفة المشبهة. قال فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوبة ال وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع ال سما، يعني اسما من الخلاء. يقول فارفع بها وانصب وجر، ارفع بالصفة المشبهة وانصب بها وجر مع ال ودون ال، يعني سواء كانت فيها هذه ال او دون ال ودون ال مصحوب ال وما اتصل، فترفع بالصفة المشبهة تقول الحسن الوجه، الحسن وجه، يعني ما بعد الصفة المشبهة قد يكون فيه ال وقد يكون ايش وقد يكون ما فيه ال فترفع به، او مصحوب ال وما به اتصل، الحسن وجه الغلام، يعني ايضا تكون معطوفه على مصحوب ال، او سببيه الحسن وجه غلامه. فهنا المؤلف رحمه الله يقول بالنسبه للصفه المشبهه قد تاتي هي خاليه من ال زيد حسن وجه، وقد تاتي فيها ال زيد الحسن وجه، وقد تكون تاتي مضافه وتاتي غير مضافه، يعني مضافه بعد زيد حسن وجهه، فتعمل بالصفة المشبهة جميع الأحوال، قد تجرد من ال، قد يؤتى بها ال، قد ترفع، قد تنصب، فقط أربع أحوال هي الممنوعة، فقط أربع أحوال، طبعا عدة المسموح بها تتجاوز يمكن 36، يعني هي تأتي مجردة من ال وتأتي فيها ال وتأتي مضافة لما بعدها. طيب في كل حالة ترفع وتنصب وتجر، فتكثر الأحوال، لكن المؤلف قال هنا فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال وما اتصل بها مضافا أو مجردا، ثم قال ولا، يعني خذ بس فقط هذه الأشياء التي ينهى وممنوعة عنها صفة مشبهة، وما سواها فهو جائز، ولا تجرر بها مع ال سمن، يعني مع ال اسما من الخلاء، فما يجوز هنا تجرر تقول الحسن وجهه، تجرها إلى اسم خلا من ال، ولهذا قال ولا تجرر بها مع ال، يعني هي فيها ال وتجرر بها اسما خاليا من ال، يقول هذا ممنوع، ولا تجرر بها مع ال سما من الخلا، يعني اسما من الخلا، فما تقول الحسن وجهي، لكن لو الحسن الوجه جائز، الحسن الوجه جائز. ثم قال ومن إضافة لتاليها أيضا كذلك لا تجر بها، يقول ومن إضافة لتاليها وما لم يخلفها فهو بالجواز واسما، أيضا الممنوع أن تضيفها إلى موصوف الحسن وجه غلامه، ولا يجوز في هذه الحالة أن تضيف المعمول المضاف إلى ذي ضمير الحسن وجه غلامه، وجه غلامه هذه قالوا ايش ما يجوز، يعني اذا كان المضاف اليه ما في ال واضيف الى مضاف فيه ضمير ايضا قالوا هذا ممنوع. الحاله الثالثه الممنوعه قال ولا يجوز ايضا ان تكون في مجرده من ال ودون الاضافه الحسن وجه ابي، يعني يكون ما بعدها ما في ال وما بعدها ايضا ما في ال. والحاله الرابعه ايضا قالوا المجرده من ال والاضافه الحسن وجه، قالوا ايضا هذه ما تجوز وما سوى هذه الاربع فهي جائزه. اقرا يا خالد. التعجب التعجب له قال بأفعل انطق به بعد ما تعجب أو جئ بأفعل مجرور بباء له صيغتان له صيغتان ما أجمل زيدا وأجمل بزيد ما أجمل زيدا كيف نعربها ما هذه مبتدأ في محل رفع إيش مبتدأ تعجبية طيب أجمل فعل ماضي مبني على الفتح أين الفاعل ضمير مستتر فيها وزيدا مفعول به والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع إيش خبر المبتدأ قال بأفعل انطق بعد ما تعجب أي تأتي بأفعل بعد ما تعجب ولا تأتي إلا بهذا الفعل ماضي ما يتصرف ما يأتي غير الماضي مع ما التعجبية أو جئ بأفعل أيضا هنا فعل أمر مجرور بباء أفعل بكذا قال وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما ما يأتي بعد أفعل التي بعد ما التعجبية انصبنه على أنه ماذا مفعول به مفعول به ما أكرم زيدا زيدا مفعول به ما أوفى خليلينا خليلينا ايش نعرفها مفعول به منصوب على نصب الياء نعم لأنه مثنى وأصدق بهما أيضا هذه الصيغة الثانية للتعجب قال وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يصح يعني أنت قد تحذف ما تعجبت منه إن كان المعنى مستقيم إن كان المعنى مستقيم ما أجمل وأنت تتحدث عن فلان فهنا قد تحذف زيدا إذا كان الكلام استقى قال وفي كلا الفعلين قدم لزما وفي كلا الفعلين وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما أي كلا الفعلين غير متصرفين الأول فعل ماضي والثاني فعل أمر ولا يتصرفان ما يأتي الأول بعد ما التعجبية غير فعل ماضي ولا يأتي الثاني بعد بصيغة أفعل به إلا فعل إيش أمر ما أفعل يكون ماضيا وأفعل يكون أمرا وهذا باتفاق النحاة ولهذا قال قدما يعني هذا اتفاق قديم قدما لزم منع تصرف بحكم حتم وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فصل تم غير انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا هذه الشروط التي يجب أن تتوفر بفعل التعجب لا بد أولا أن يأتي من ذي ثلاثي يعني يكون فعل إيش ثلاثي من غير الثلاثي ما يمكن تتعجب يعني انطلق ما تتعجب منها دحرج ما تصير إيش أن تعجب لها صيغة أخرى طبعا لكن ما تعجب منها مباشرة تقول ما انطلقه ما دحر لا ما تستقيم لكن ما أشد انطلاقه دحين سيتحدث المؤلف إذن أول شرط من شروط الفعل الذي يولد التعجب أن يكون إيش ثلاثية قال صرفا أيضا يكون فعل غير جامد يعني نعمة وبئس ما تصاغان على أنهما فعل تعجب لأنهما جامدا قال قابل فضل يعني يقبل التفاضل لكن مات ما يقبل التفاضل ما تصيغ منه إيش ما تصيغ منه فعل تعجب قال تم يعني فعل تام ما هو ناقص كان وأخواتها ما تصيغ منها إيش ما تقول ما أكونه ما تصيغ منها فعل التعجب غير ذي انتفى إذا كان منفيا أيضا فعل منفي فما تصيغ منه صيغة إيش التعجب ثم قال وغير ذي وصف يضاهي أشهلا يعني إذا جاءك الفعل على وزن أفعل أعور أحول ما تقول ما أعوره ما أحوله لا أيضا هذا من القيود وغير ذي وصف يعني غير وصف أشهل وصف أفعل وغير سالك سبيل فعل أي ما يكون الفعل مبنيا إيش للمفعول ضرب قتل، هنا ما تصيغ منه ايش؟ صيغة التعجب. إذن هذه كم قيد؟ سبعة قيود وشروط لفعل التعجب. قال وأشدد وأشدد وأشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما. يعني إذا هذه الشروط انعدمت وأردت أن تتعجب بواحد من هذه الأفعال وهو حصل فيه نوع من هذه القيود السبعة، تأتي بصيغة أشدد. مثلا انطلق، تريد أن تتعجب من هذا الشيء تقول ما أشد انطلاقه، أشدد بانطلاقه. رجل العور، تقول ما أشد عوره، أشدد بعوره، ونحو ذلك. إذا كان هذا الفعل حصل فيه واحد من هذه القيود السبعة يعني تحققت فيه وأردت أن تتعجب به، فإنك تأتي بهذه الأفعال أشدد ما أشد وأشدد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما. أيضا شبه هذه الأفعال سيأتينا ما نتحدث عنها. قال ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالباء يجب. يقول ومصدر العادم بعد، ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالباء يجب. يقول إذا كان الفعل أتيت أنت به بما أشد، فما أشد انطلاقه بعده انصبه، بعده ومصدر العادم يعني العادم من هذه الشروط السبعة، عدم واحد من هذه الشروط السبعة وأتيت بالمصدر بحيث تتعجب به بعد ينتصب، تقول ما أشد انطلاقه، ما أشد انطلاقه. والصيغة الأخرى وبعد أفعل جره بالباء، أشدد بانطلاقه، أشدد بانطلاقه. قال هذا يجب. وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. يقول أحيانا تأتي بعض الأفعال وفيها هذه القيود السبعة ومع ذلك تعجب منها، لكن يقول هذا نادر، نادر. مثل قالوا ما أحمقه، أحمق، قالوا ما أحمقه، وهذا فعل رفاعي. ما أخصره، قال هذا نادر مخالف لما ذكر. وهذا قال ولا تقس على الذي منه أثر، ما سمعت به جاء سماعيا فإنك لا تقس عليه. ثم قال وفعل هذا الباب لن يقدم معمول، وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزم أو وصله به ألزمة. يقول وفعل هذا الباب لن يتقدم معموله، ما تقول زيدا ما أجمله، لا، ما أردت أن تتعجب منه فإنه ما يتقدم العامل زيد، هذا مبتدأ، وما أجمله هذه جملة تعجبية تكون هي إيش؟ مبتدأ ثاني وخبر، والمبتدأ ثاني وخبر في محل إيش؟ خبر المبتدأ الأول. لكن أن تجعله هو الذي متعجب منه مقدما ما يتقدم هنا المعمول على العامل. قال ووصله به ألزمة أيضا أو ألزمة، كذلك يكون متصلا بالفعل ما أجمل زيدا، ما تجعل فاصل بينهما، ما تقول ما أجمل عندنا في الدار أو ما أجمل حول الدرس زيدا، ما تفصل بين العامل والمعمول. ثم قال وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. يقول أحيانا يأتي الفصل بظرف، ما أجمل عندنا زيدا، أو جار مجرور ما أجمل في الدار زيدا، يقول هذا مستعمل، مستعمل أن يفصل بينهما بظرف أو بحرف جر والخلف في ذاك استقر، يعني من أهل العلم من خالف في هذا الأمر. قال لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وما أثبت في المكرمات بقاءها. هو يمدح بني سليم فيقول ما أحسن في الهيجاء لقاءها، أثناء اللقاء في الهيجاء، وما أثبت في المكرمات بقاءها فإنها ثابتة. طبعا هو قصد جهينة بس قال بني سليمان. طيب ثم قال نعمة وبئس وما جرى إيش مجراهما. قال فعلاني فعلاني فعلاني غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين، نعمة وبئس فعلان وليس اسمين. بدليل إيش؟ بدليل دخول تاء التأنيث الساكن عليهم، نعمة المرأة هند، وتاء التأنيث الساكن من خواص إيش الأفعال. ومن أهل النحات من يرى أنهما اسمان. قال فعلان غير متصرفين، هذان الفعلان جامدان ما يتصرفان، دائما صيغتهما فعل ماضي، ما يأتيان على صيغة مضارع أو أمر. نعمة وبئس رافعان اسمين، فإنهما يرفعان اسمين. مقارني ال أو مضافين لما قارنها كنعمة عقبى الكرماء. يقول يأتي ما بعدهما فيه ال المرفوع لهما أو المرفوع بهما قد يأتي فيه ال، نعم العبد، نعم المولى، ونعم النصير، فهنا ما بعدها فيه ال أو تضاف إلى ما فيه ال. ولهذا قال كنعم عقبى الكرماء، هي أضيفة العقبى لكن عقبى أيضا فيه فيها مضافة إلى ما فيه ال. ولنعم دار المتقين، أقصد ما بعدها مرفوعها قد يكون ما في عل لكن يضاف إلى ما بعد عل، ولنعم دار المتقين. قال ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوم معشره. يقول أن يأتي بعدها مضمر ضمير مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، هذه النكرة منصوبة على إيش؟ على التمييز. ف نعم قوما معشره، هنا المرفوع بالنسبة لنعمة ضمير، وهذا الضمير فسره كلمة تأتي بعده تعرب نكرة، هي نكرة نكرة وتعرب تمييز، ولهذا يكون المرفوع مضمرا مفسرا بنكرة نعم قوما معشره. ثم يأتي بعد ذلك مبتدأ، يكون معشره هذا كلمة أخرى إيش تعرب مبتدأ، وجملة نعم قوما خبر مقدم، يعني نعم قوما معشره نعم فعل ماضي ناقص ومرفوعها ضمير يعني نعم هو، وقوما نكرة هذه على التمييز، والجملة في محل خبر مقدم للمبتدأ المؤخر معشره. قال ما يعني تقدير الكلام معشره نعم قوما، تقول زيد نعم رجلا، نعم رجلا زيد، فزيد مبتدأ مؤخر ونعم رجلا خبر مقدم. قال وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. الجمع بين التمييز والفاعل هذا يقول في خلاف، تقول نعم الرجل رجلا زيد، لا نعم رجلا زيد أو نعم الرجل زيد، تأتي في الفاعل المرفوع أو تأتي بالتمييز النكرة، أما أن تجمع بينهما يقول هذا وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، وهذا خلاف يقول خلاف مشتهر بين النحاة، هل يجمع بين التمييز والفاعل؟ قال وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. يقول في مثل هذه الجملة نعم ما يقول الفاضل، ونعم هي إن تبدو الصدقات فنعم هي، ما هذه بعد نعمة؟ هل هي الفاعل أو هي النكرة المنصوبة تمييز والفاعل ضمير؟ يقول هنا وما مميز وقيل فاعل، يعني قيل أنها مميز نكرة وتعرب على التمييز، وقيل أنها فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. في مثل هذه الجملة فإنك تعرب ما إما نكرة منصوبة على التمييز أو أنها هي الفاعل. قال: ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم، يقول يذكر بعد ذلك: نعم الرجل زيد. الآن أنت المخصوص بالمدح من؟ زيد. يقول بعد ذلك تذكره، أتيت بنعمة وأتيت بمرفوعها، وبعد ذلك تذكر إيش؟ المبتدأ. ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، أو نعم الرجل هو زيد، يكون زيد إيش؟ خبر لمبتدأ إيش؟ محذوف. فزيد مبتدأ أو أنها خبر لمبتدأ محذوف. ولهذا قال: ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. هذا الاسم المبتدأ لا يظهر، محذوف، هو زيد. وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. إذا تقدم ما يشعر به فيكتفى به، تقول العلم نعم المقتنى العلم. فهنا تقدم ما يشعر به وهو العلم الأول. العلم الأول طبعا مبتدأ، ما العلاقة، مبتدأ من رفع الضمة، لكن تقدير الكلام نعم المقتنى به العلم، أو نعم المقتفى العلم. فالعلم الذي هو مخصوص بالمدح غير موجود. لماذا؟ لأنه تقدم ما يشعر به ويبينه. لهذا وقال: وإن يقدم مشعر به كفى. خلاص يكفي هذا بإعادة ذكره. واجعل كبئس ساء، واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة. يقول كبئس، يأتي الفعل ساء في الذم، تقول ساء الرجل زيد، بئس الرجل زيد، كذلك ساء، فإنها تقوم مقام إيش؟ تقوم مقام بئس. واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعمة، انتبه. واجعل فعل من ذي ثلاثة، يعني في فعل المدح إيتي بفعل من ذي ثلاثة، يعني ذي ثلاثي على وزن فعل، تقول شرف الرجل زيد، كرم الرجل زيد، كأنك تقول نعم الرجل زيد. إذن في حالة الذم بئس تأتي بساء، وفي حالة المدح تأتي بإيش؟ بفعل على وزن فعل. إيش بنسين هذا اليوم؟ طيب، قال: ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا. يقول كذلك حبذا مثل نعمة، حبذا الرجل زيد، ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا، تقول حبذا زيد، فاعلها ذا، حب فعل ماضي، وذا هو الفعل، هو المرفوع، ثم تأتي بالمخصوص بالمدح. وإذا أردت الذم لا حبذا، لا حبذا زيد، لا حبذا زيد. قال: وأول ذا المخصوص، وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا، فهو يضاهي المثل، أي لا يتغير سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع. فتقول حبذا زيد لا يتغير، كأنه مثال، كأنه مثال. ولهذا قال: وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا، فهو يضاهي المثل. فتقول حبذا زيد، حبذا الزيداني، حبذا الزيدون، ما تغير ذا. يقول هذه مثل المثل، إذا ورد المثل فإنه لا يتغير، ويكون نفس الصيغة. وأول ذي المخصوص أيا كان لا تعدل بذا، فهو يضاهي المثل. وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء، ودون ذا انضمام الحاء كثر. يقول وما سوى ذا، لو جاء بعد حب غير ذا، يقول ارفعه حب زيد، حب زيد. وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر، حب بزيد، ودون ذا انضمام الحاء كثر، ويأتي أحيانا حب زيد، وحب زيد يجوز فيه الوجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أفعل التفضيل. قال: صوغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبى الذي أبى، وأبى الذي أبى يعني. طيب، صوغ من مصوغ منه للتعجب. بالنسبة للتعجب قلنا هناك قيود سبعة: فعل ثلاثي، متصرف، قابل التفضيل، تلك القيم غير منفي. يقول: كذلك هنا صغ أفعل التفضيل مما صغت منه التعجب، يعني تلك الشروط تسحبها هنا. ولهذا ما يحتاج يعيدها لأنه ذكرها إيش في التعجب. قال: صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبى الذي أبى، يعني أيضا الأفعال التي غير متحقق فيها الشروط ارفضها، مثل ما رفضتها في إيش في التعجب. وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. يقول: كذلك كما كنت تفعل مع الأفعال التي لا يتعجب منها تأتي بأشد، كذلك هنا. مثلا انطلاق، كيف كنا نتعجب منه؟ ما أشد. يقول: التفضيل كذلك. يقول: انطلاق زيد أشد انطلاق من فلان، أشد انطلاق. تأتي بماذا؟ بأيضا أشد معه، أشد زيد أشد استخراجا من عمرو. استخرج أيضا، ما تأتي بإيش؟ بأفعل أشد استخراج منه من عمرو. إذن يقول: كذلك وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. كذلك أفعل التفضيل ما تستطيع تقول ما أنطلقه، ما يعني ما تفضل تقول زيد أنطلق من عمرو، لا، زيد أشد انطلاقا من عمرو. لكن غيره متحقق فيه زيد أفضل من عمرو، زيد أحسن من فلان، لأن تحققت فيه ماذا؟ الشروط. لكن الذي ما تحقق فيه الشروط تأتي بأشد، زيد أشد استخراجا من فلان، زيد أشد دحرجة، وهكذا. قال: وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. أفعل التفضيل أحيانا يجرد من أل، وأحيانا يكون فيه إيش؟ أل. إذا كان جرد من أل فإنه يأتي بعده من لفظا أو تقدير. فلان أحسن من فلان تأتي من، وإذا لم تأتي فإنك تقدرها. وأفضل، فلان أحسن من عمرو وأفضل، يعني وأفضل من عمرو، وأفضل من عمرو. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أكثر منك من هنا موجودة، وأعز من النفر. إذن هنا من أيضا، أنا أعز منك كذلك. إذن من تأتي لفظا أو تقديرا إذا كان أفعل التفضيل جرد من أل، وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحدا. إذا أضيف أفعل التفضيل لنكرة أو جرد من أل فإنه يلزمك أن تجعله مذكرا ومفردا، موحدا يعني مفردا، ما تثني ولا تجمع. تقول زيد أو تقول بالنسبة للأفعال زيد أفضل رجل، هند أفضل امرأة، ما يتغير، دائما مذكر، دائما مذكر ولا يثنى. ما تقول زيد الزيداني أفضل رجلين، لا، الزيداني أفضل رجلين. فدائما أفعل التفضيل إذا جرد من أل فإنه يلزم ماذا؟ التوحيد يعني الإفراد، ويلزم التذكير أيضا، ويلزم التذكير. وهذا قال: وإن منكور أفضل امرأة، أفضل رجل، هذا نكرة. وإن منكور يوظف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد. ثم قال: وتلو ال طبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عندي معرفة. أما تلو ال إذا كان فيه ال فإنه يطابق يطابق أتقول إذا كان فيه ال الزيداني الأفضلان، لأن فعل التفضيل فيه إيش؟ في ال الزيدون الأفاضل، هنا يطابق هند الفضلى، الهندان الفضليان، الهندات الفضليات. إذن إذا كان فيه ال قال هنا إيش؟ يطابق. وتلو ال طبق. وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عندي معرفة، إذا كان أفعل التفضيل أضيف إلى معرفة فهنا لك الوجه، إما المطابقة أو عدم المطابقة. تقول الزيدان أفضل الرجلين، هنا أضيف إليش؟ إلى معرفة. أو الزيدان أفضل الرجلين، إذا أضيف إلى معرفة قال لك في إيش؟ لك في الوجه. وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عندي معرفة، قال هذا إذا نويت معنى من، هذا إذا نويت معنى من، يعني هذا إذا نويت التفضيل، هذا إذا نويت معنى من، يعني نويت إيش؟ نويت التفضيل. وإن لم تنوي التفضيل فهو طبق ما به قرن. فهنا إذا كان لم تنوي التفضيل فهنا يكون طبق، يعني قد يأتي مثنى وقد يأتي جمع. تقول سعد وخليل أحرص الطلاب على العلم. أنت ما تريد التفضيل، تريد أن تخبر، تريد إيش؟ أن تخبر. فهنا تأتي أحرص، وأن كانت جردت بأل تأتي أيضا مثنى. طيب ثم قال وإن تكن بتلوي من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير، ولدى إخبار التقديم نزرا وردا. يقول إذا إن تكن بتلوي من مستفهما، إذا أنت استفهمت قبل أفعل التفضيل بمن فهنا وجب تقديم الاستفهام. قال فلهما كن أبدا مقدما ممن أنت خير، ممن أنت خير، هنا قدمت من والاستفهام، ما الاستفهامية وحذفت الألف منها تخفيفا، ومن التي هي أفعل التفضيل والمقصودة بالتفضيل ممن أنت خير، هنا قال تقدم من وما الاستفهامية. وإن تكن بتلوي من مستفهما فلهما، أي لهذه الاستفهامية ومن، كن أبدا مقدما، ولدى إخبار التقديم نزرا وردا. أما إذا ما كانت فيها وقد تأتي بالتقديم بغير استفهام، ما فيه استفهام، يعني مجرد أنت خير من فلان فهنا ما في استفهام، فهنا قد تقدم وقد لا تقدم. قال ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا. رفعه الظاهر أفعل التفضيل نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، يعني إذا كان جاء بعده فعل عاقبه، عاقب يعني جاء بعده تعقيبا فعل. وهنا قد يرفع الظاهر، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، تقدير الكلام ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح، أحب الآن رفع الظاهر وهو العمل الصالح، لكن جاءت بعد إيش؟ بعد فعل، جاءت بعد فعل. فقال هذا ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، إذا عاقب جاء بعده فعل فهذا كثير. قال كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل، شوف أولى به الفضل، هنا رفع إيش؟ رفع الظاهر لكنه جاء بعد فعل، كلن ترى، لن ترى فعل، أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النعت، اقرأ يا خليل. قال رحمه الله تعالى: إعراب أسماء الاسم الأولى نحت وتوكيد وعطف وبدل، فالنحت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتبر، ويعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمره بقول كرما، وولد التفعيل والتذكير أو سواهما في الفعل طرف ما مطر، وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا غريب المنتسب. يكفي. يقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. يقول يتبع في الإعراب الاسم المذكور أولا ثم جاء بعده اسم ثانيا، هذا الاسم الثاني يتبع في الإعراب الاسم الأول في حالة واحدة من أمور أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. هذه اسمها التوابع. التوابع يعني تتبع في الإعراب ما قبلها، تتبع في الإعراب الأسماء الأول، الأسماء التي سبقتها، الأسماء الأول يعني ما قبلها. قال ثم بدأ في النعت، بين لكن هذه التوابع وسيذكرها كلها واحدة تلو الآخر. فبدأ بالنعت، قال فالنعت تابع متم ما سبق أو متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. النعت نوعان يا شباب، نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي تقول زيد الظريف قادم، فالظريف نعت لمن؟ نعت لزيد. السببي يكون متعلق بشيء آخر، زيد الظريف أبوه. نعت لشخص آخر لكن بسبب هذا المنعوت، بسبب إيش؟ هذا المنعوت. وهذا يسمى نعت إيش؟ نعت سببي. هنا المؤلف قال فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أي بصفته. الوسم الصفة العلامة، فهو يصف ما قبله أو وسم ما به اعتلق، أو وسم ما به إيش؟ اعتلق له علاقة به، وهذا هو النعت. ماذا؟ النعت السببي. تقول جاء زيد المجتهد، هذا نعت حقيقي. جاء زيد المجتهد أبوه، هذا نعت إيش؟ نعت سببي. قال وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمرر بقوم كرما. قال وليعطى في التعريف والتنكير، سواء النعت الحقيقي أو النعت السببي، قال يعطى في التعريف والتنكير لما تلا. ما كان قبله معرفة يكون معرفة، ما كان قبله نكرة يكون نكرة. ولهذا قال وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمرر بقوم كرما. التنكير والمعرفة والرفع والنصب والجر. من مثال المؤلف نعرف أنه أيضا يتبع ما قبله، يتبع ما قبله. قال كمرر بقوم كرماء، فإنه يتبع المنعوت أو يتبع النعت منعوته برفعه ونصبه وجره وبتعريفه وتنكيره. تقول جاء زيد الظريف، رأيت زيدا الظريفة، مررت بزيد الظريف. إذن لاحظنا أنه يتبعه في الإعراب رفع نصب وجر، ويتبعه في التعريف والتنكير. جاء زيد، ما تقول جاء زيد ظريف، لازم يكون معرفة لأن المنعوت معرفة. كذلك في السبب، جاء زيد الظريف أبوه، رأيت زيدا الظريف أبوه، مررت بزيد الظريف أبوه. كذلك النعت السببي يتبع ما قبله في الرفع والنصب والجر، ويتبع أيضا في التعريف والتنكير. فما تقول جاء زيد ظريف أبوه، إذا كان المنعوت نكرة يكون النعت نكرة، إذا كان المنعوت معرفة يكون النعت معرفة. إذا تلخص عندنا أن النعت السببي والنعت الحقيقي كلاهما يتبع منعوته في التعريف والتنكير وفي الرفع والنصب والجر. طيب، قال: وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. يقول: أما مسألة التوحيد يعني الإفراد والتثنية والجمع، أو التذكير يعني التذكير والتأنيث، يقول: النعت مثل الفعل، النعت مثل الفعل، فالنعت الحقيقي والنعت السببي. النعت السببي: زيد الظريف أبوه، والحقيقي: زيد الظريف. فالنعت الحقيقي مثل الفعل إذا تلا الاسم، تقول: الزيداني ذهبا، يتبع الفعل إيش؟ الاسم الذي قبله في الإفراد والتثنية والجمع، ولهذا هو مثل الفعل. وكذلك في التذكير والتأنيث، تقول: الزيداني ذهبا، ما تقول: الزيداني ذهبتا، لكن: البنتان ذهبتا. فنجد أن الفعل الحقيقي مثل الفعل الذي يتبع الاسم، يتبعه أيضا في التذكير. ولهذا المؤلف هنا قال: وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا، مثل الفعل. فلما كان الفعل يتبع الاسم الذي قبله، هذا هو النعت الحقيقي. فالنعت الحقيقي أيضا يضاف عندنا أنه يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث والرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع. فيتلخص أنه يتبع منعوته في 4 من 10. 4 من 10 كم عندنا الآن؟ رفع ونصب وجر 3، إفراد تثنية جمع 3، تذكير تأنيث 2، تعريف تنكير 2. عندنا 4 فئات، الرفع والنصب والجر هذه فئة، يعني يأخذ 1 من 3. طيب، إفراد تثنية جمع هذه فئة، يأخذ 1 من 3. طيب، تعريف وتنكير يأخذ 1 من 2. طيب، تثنية نعم، تذكير وتأنيث يأخذ 1 من 2. إذن يأخذ 4 من 10 في النعت. ماذا؟ الحقيقي. تقول: جاء الطالب المتميز. المتميز يتبع الطالب في رفع ونصب وجر، ويتبع الطالب في إفراد وتثنية وجمع. تقول: جاء الطالبان المتميزان، جاء الطلاب المتميزون. إذا يتبع ما قبله في ماذا؟ في إفراد وتثنية وجمع. وهكذا في الإعراب: رأيت الطالب المتميز، رأيت الطالبين المتميزين، فيتبعه أيضا في رفع ونصب وجر. كذلك يتبعه في تذكير وتأنيث: جاء الطالب المتميز، جاءت الطالبة المتميزة. كذلك يتبعه في تعريف وتنكيره: جاء الطالب المتميز، جاء طالب متميز. كان المنعوت نكرة يكون النعت نكرة. إذن النعت الحقيقي يتبع منعوته في كم من كم؟ أما النعت السببي فهو أيضا مثل الفعل، لكن عندما يسبق الاسم، عندما يسبق الفعل الاسم فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. تقول: نجح الطالب. هنا قال: وأن يوحد، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا. الفعل يقول مثله النعت السببي. تقول: جاء الطالب القائم أبوه، جاءت الطالبة القائم أبوها. دائما مذكر، دائما إيش؟ مذكر. النعت السببي دائما مذكر، سواء كان ما بعدها فيه ضمير تأنيث أو لا. جاءت الطالبة المجتهد أبوها. في النعت السببي ما في تذكير تأنيث، دائما مذكر النعت السببي. وأيضا ما فيه إفراد وتثنية وجمع، جاء الطالب والقائم أبوه، جاء الطالبان القائم أبوهما، جاء الطلاب القائم أبوه، جاءت الطالبة القائم أبوها، جاءت الطالبتان القائم أبوهما، ونحو ذلك. ولهذا قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل، لكن هنا مشابهة الفعل. أما في الإفراد واضح، الفعل ما يثنى ولا يجمع، نجح الطالب، نجح الطالبان، نجح الطلاب، الفعل هنا. لكن في التذكير نجح الطالب، نجحت الطالبة، أو نجح الطالبة، فهل يشبه الفعل من كل وجه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه كذلك، لكن حالة الفعل النعت السببي أنه في حال النعت السببي لا يتبع منعوته في التذكير والتأنيث. إذا النعت السببي يتبع منعوته في كم من كم؟ في 2 من 5، لأنه يلزم الإفراد والتذكير. وأما النعت الحقيقي يتبع منعوته في كم من كم؟ في 4 من 10. صارت رياضيات الدعوة. وين صاحبنا؟ قال وانعت بمشتق كصعب ودرب وشبه كذا وذي والمنتسب. يقول النعت مشتق ما يكون جامدا، تنعت بمشتق كصعب ودرب وشبهه كذا، ذا شبهه، يأتي به نعت لكن يؤول، تقول فلان هذا، فلان هذا، يعني المشابه هذا، المشابه هذا، فتأتي بذي وذا على أنها نعت لكن مؤولة، لكن مؤولة، أي المشار، المشار إليه، فلان هذا أي المشار إليه، أي المشار إليه، فتكون مؤولة تشبه المشتق. كذلك المنتسب عندما تأتي بنسب، فلان هذا رجل قرشي، قالوا الانتساب هذا مؤول بمنتسب، مؤول من تقول فلان منتسب إلى قريش، منتسب إلى قريش. فإذا جاء ذا في مكان النعت أو نسبة فإنها تؤول بمشتق المشار إليه والمنتسب لكذا وكذا. قال ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، أيضا يأتي النعت جملة، لكن لا يأتي النعت جملة إلا بعد النكرات، فالجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. تقول مررت برجل أبوه مجتهد، أو مررت برجل اجتهد أبوه، فمررت برجل أبوه مجتهد، لما نجي نعرف أبوه مجتهد ماذا نقول؟ لا جملة، الآن تعرف جملة، أبوه مجتهد، الأب مبتدأ مرفوع، عم تعرف إيش؟ الواو وهو مضاف إلى الهاء، ضمير التصمة من الضم في محل جر بإضافة، مجتهد إيش؟ خبر. طب والجملة من المبتدأ والخبر، ها مررت برجل مجتهد أبوه مجتهد، ها الجملة في محل جر صفة لرجل، لأن يعني مررت برجل، لكن لو قام رجل الجملة في محل رفع صفة. إذن الجملة تأتي إيش؟ صفات لكن بعد نكرات، سواء جملة اسمية أو جملة فعلية. جاء رجل اجتهد أبوه، اجتهد أبوه فعل وفاعل، والجملة من الفعل وفاعل في محل رفع صفة لرجل. ولهذا هنا يقول إيش؟ ونعت بجملة منكرة، يعني المنعوت نكرة، الموصوف نكرة، فأعطيت ما أعطيته خبرا، أي تكون مثل الجملة إيش؟ مثل الجملة الخبرية، مثل الجملة الخبرية في شروطها وفيما يتعلق فيها. قال وامنع، ولهذا وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، انتبه الجملة الطلبية ما تأتي صفة، تقول هذا زيد أكرمه، ما تكون أكرمه هذه الجملة في محل إيش؟ صفة، لأنها طلبية. قال وامنع، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أو هذا زيد لا تكرمه، نهي أيضا، هذه جملة طلبية، فالجملة الطلبية ما تأتي في محل صفة. قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت إذا جاء مظاهره جملة طلبية صفة، فالقول أضمر تصب، فالقول أضمر تصب، يعني لو جاءت جملة مثلا هذا زيد أكرمه، نقول هذا زيد المقول فيه أكرمه. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فالقول أضمر، يعني أضمر القول، المقول فيه كذا، إذا جاءت جملة طلبية هذا زيد لا تكرمه، نقول أي المقول فيه لا تكرمه. إذن إذا جاءت جملة طلبية فإنها تؤول بمضمر المقول فيه. قال ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، أيضا المصدر يأتي نعت وصفة في أحوال كثيرة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، أيضا المصدر لما يأتي صفة يكون مفردا ومذكرا ما يتغير، هذا رجل عدل، هذه امرأة عدل، فما يتغير. هذا المؤلف هنا يقول إيش؟ ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، كذلك مع الإفراد مررت برجلين عدل يصفهم عدل ونحو ذلك، فهنا المصدر لا يتغير ويلزم الإفراد والتذكير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونعت غيري واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اتلف، إذا جاء العطف، إذا جاء النعت لغير واحد، فإما يكون هذا النعت يعني لاثنين لغير واحد، فإما يكون هذا النعت لاثنين مؤتلفين، تقول جاء زيد وعمر العاقلة، جاء زيد وعمر الكريمان، يقول هنا فأنت تأتي بنعت واحدة ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا، أما إذا اختلف فأنت هنا تأتي بعاطف، تقول جاء زيد وذهب عمر، فهنا اختلف العاطفان، ولهذا هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول فعاطفا في الرق، لازم تأتي بجاء زيد العاقل وعمر وعمر الكريم، فهنا وصف الأول عاقل وصف الثاني كريم، فما في ائتلاف، فتضطر تقول جاء زيد وعمر العاقل والكريم، تفرق بينهما، لكن لو كان في ائتلاف وصف واحد الكريمان العاقل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، إذا كان النعت لمعمولي وحيدي معنى ذهب زيد وانطلق عمر العاقلان، الأول ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا أتلف، عاطفا فرقه كما أشرت جاء زيد العاقل ومحمد الكريم، وإذا أتلف بدأ إيش؟ ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، تقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل، هذا بالنسبة للتفريق في البيت الأول، قال إذا اختلفوا تفرق، يعني الوصف هنا اختلف، واحد كريم وواحد ايش بخيل، لكن هنا يقول ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، وإذا اختلف وجب القطع. البيت هذا ماذا يقصد فيه شباب؟ ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. نعم، إذا كان النعت لاثنين العامل وحيد المعنى، مررت أنت فعل واحد، والعمل كذلك مررت بالزيدين، فهنا أتبع يعني اجعلها صفة، مررت بالزيدين الكريم والبخيل. الكريم والبخيل العامل واحد ما تغير، فبالتالي تأتي بهما صفة. لكن لو العامل تغير، ذهب زيد ومررت بعمر، فهنا العامل تغير، يقول هنا تقطع وعمل أتبع بغير استثناء إذا كان معمول واحد، وأما إذا كان غير ذلك فإنك تقطع إما على خبر مبتدأ محذوف أو معمول لفعل محذوف. تقول جاء زيد، ذهب زيد وانطلق عمرو، جاء زيد وذهب عمرو العاقلان أو العاقلين، العاقلان أي هما العاقلان. تقول مررت بزيد وجاء عمرو العاقلان أي هما العاقلان، خبر لمبتدأ محذوف، أو العاقلين مفعول به لفعل إيش محذوف، أعني العاقلين. ولهذا هنا إذا لم يكونا وحيدي المعنى فلا تتبعهما، وإنما تقطع الإعراب هنا يصير إيش. ولهذا قال وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. بعد ما انتهى من الاثنين، لو جاءت نعوت كثيرة، زيد العاقل الشاعر الكاتب الفقيه، يقول وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، هنا كلها تصبح تابع، كلها تصبح تابع. جاء زيد الشاعر الكاتب العاقل تعرب على أنها صفة. واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها، اقطع معلنا. هنا إذا كانوا غير تابعين فهنا تقطع، كما أشرت لكم جاء زيد وذهب عمرو، هنا تقطع ما تتبع، تقول العاقلان أو العاقلين، العاقلان على أنهما خبر مبتدأ محذوف، والعاقلين على أنهما مفعول به لفعل محذوف. ثم قال وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، يعني في حالة إنك قطعت الآن فأنت إما ترفع أو تنصب، إما ترفع أو تنصب، فإن رفعت فإنك أضمرت مضمرا هما العاقلة، وإن نصبت فالفعل لن يظهر، أعني تقديره أعني، فهما العاقلان، هنا ترفع والضمير هنا تحذف. ولهذا قال وارفع وانصب إن قطعت مضمرا، القطع ضمير، جاء زيد وذهب عمرو العاقلة، يعني هما العاقلة. هنا إذا أنك رفعت ما الذي قطعت به؟ ضمير هما الحاضران، هذا يسمى إعراب على القطع مو على التبعية، ما هو تابع، لو كان تابع كان كلاهما يكون يتبع ما قبله، لكن هنا تقطع إما بالرفع أو النصب. ولهذا قال وارفع أو انصب إن قطعت، في حالة القطع إما يكون المخفي مضمر أو فعل، في حالة الرفع يكون التقدير ضمير محذوف وهو المبتدأ، وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ، المضمر هو المبتدأ، أو ناصبا الفعل لن يظهر. تقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين، يعني أعني العاقلين. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. يقول وما من المنعوت والنعت عقل، يعني عرف، الجملة واضح فيها المنعوت أو النعت، فهذا حذفه لا بأس، يجوز حذفه وفي النعت يقل، يعني كونه يوجد المنعوت دون النعت يقول هذا قليل، لكن يوجد النعت دون المنعوت هذا أكثر، لكن كلاهما جائز. قال تعالى أن اعمل سابغات، سابغات نعت لماذا؟ أن اعمل إيش؟ دروعا سابغات، أن اعمل دروعا سابغات. فهنا صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف إيش؟ محذوف. إنه ليس من أهلك إيش؟ الناجين أو الصالحين، فهنا حذفت إيش؟ الصفة ووجود الموصوف، وهناك حذف الموصوف وجد إيش؟ الصفة. فيقول هذا موجود إذا عقلت، إذا عرفت، إذا فهمت، ما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. تبغى تزود يا خليل؟ شكلك تقول زود. كم بيت أخذنا اليوم ما شاء الله تبارك؟ أربعة وكم؟ نعم فيها خير كثير. لا لا فيها طيب إن شاء الله. إحنا مشكلتنا ما هو في العصر ولا في الصباح إن شاء الله، بس الصباح مضغوط شوية، الصباح يعني بالنا شغل أكثر. أما الألفية ما شاء الله تبارك الله الآن وصلنا 519 بيت في كم لقاء؟ يعني بصرف النظر عن الغياب كم لقاء مر الآن؟ اليوم احنا اثنين، مر 9 لقاءات أو 9 لقاءات، 9 لقاءات أو 9 لقاءات؟ لا أنا بصرف النظر عن كم لقاء مر في الدورة، 9 لقاءات أو 9 لقاءات؟ ما فائدة العلم بلا عمل؟ 9 لقاءات أم 9 لقاءات؟ بسم الله. ما وصلنا، معذور معذور، العدد ما جينا. صح صح. لقاءات جمع إيش؟ جمع لقاء، اللقاء مذكر المؤنث. اللقاء حضرته أو اللقاء حضرته حضرتها؟ حضرته، إذن مذكر، إذن تخالف. 9 لقاءات. لا تنظر للجمع الإمام تقول هذا جمع مؤنث، لا، انظر لأساس الكلمة مذكر، إذن 9 لقاءات، لأن المفرد مذكر. 9 ريالات، لأن ريالات جمع إيش؟ جمع ريال، ريال مذكر. الشاهد طيب مر علينا 9 لقاءات، كم بيت أخذنا فيها؟ لا مو نصف، يعتبر إيش؟ تقريبا الثلثان، 519، يعني يبقى 400 وكم؟ طيب كم باقي عندنا؟ نفس الشيء، يعني الآن نصف، نعم النصف، وحنا جوز يعني إن شاء الله الألفية وفي آخرها طبعا أمرها كما جاءت. بعض الأبيات ترى حتى في الشرح أمرها كما جاءت، لا تدقق بالحيل. لكن إن شاء الله الأسبوع القادم يكون في إعراب سورة النبأ، أيضا هيئوا أنفسكم أنتم مراجعة هذه الصورة وإعرابها، لكن نوع إعراب تطبيقي، نأخذ بعد كل لقاء إن شاء الله مجموعة من الآيات. سورة النبأ تقريبا كم آية؟ أو أكثر، أكثر يمكن 40 آية أو 30، 40 آية. طيب توزع، طبعا هي قصار، توزع على 6 لقاءات، يعني كل يوم نأخذ ما يقارب 6-7 آيات نعربها إن شاء الله، لكن لن أعرب أنا إن شاء الله. هو آفة الإعراب أني أعرب وأنت تسمع، طبعا بالبداية معليش تعويد، لكن نسمع الإعراب وإعراب تجريدي، وهذا تطبيق.